إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية والتي يقدمها الزميل عماد الدين عبد الخالق. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أيها الإخوة الأحباب، تحية مباركة من عند الله ننقل لكم هذه الأمسية المباركة من مسجد من المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، من رحاب المسجد الجديد بعزبة صقر بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية. يحيي معنا هذه الأمسية قارئنا فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك وفضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني وفضيلة الأستاذ الدكتور المتحدث سامي عوض العسالة. خير بداية لهذه الأمسية تلاوة قرآنية مما تيسر من آيات الذكر الحكيم، نسمعها من فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا الذين آمنوا اتقوا الله يدعون أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الله أكبر. وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله نتلوها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت وأذنت لربها وحقت يا Oh. فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم ومن أصدق من الله حديثا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله إماما لنا ونورا ورحمة. اللهم ونسألك باسمك الطيب المبارك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت أن تجعلنا من أهلك أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من قارئنا فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك مما تيسر له من آيات سور آل عمران والانشقاق والعلق. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى تعليق طيب مبارك من فضيلة الدكتور سامي عوض العسالة المفتش العام بوزارة الأوقاف. الحمد لله الجواد الواسع الذي لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع ولا لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فلا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، هو القريب من خطرات الظنون وهو البعيد عن لحظات العيون، وهو العالم بما كان قبل أن يكون. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشرقت أنواره بدءا لأرواح عالين، فهو صلى الله عليه وسلم رسول المرسلين، ختم الله به عقد الرسل الكرام وأكمل به دينه وبين به صراطه المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه أفضل صلواتك وأجزل كراماتك، وأبلغه منا تحية وسلاما، واحمنا بحمايته، واجعلنا من أهل شفاعته، وأحبنا بمحبته، إنك واسع المغفرة والفضل مجيب الدعاء. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الهادين المهديين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله، وأحبابي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ونعمته علينا هو صلى الله عليه وسلم: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، أي به صلوات الله وسلامه عليه، إخوانا. والأخوة أيها الأحباب نوعان: أخوة إيمانية وأخوة إنسانية. فالأخوة الإيمانية هي الأخوة التي تكون بين المسلم وأخيه المسلم، والأخوة في الإنسانية هي الأخوة التي تكون بين المسلم وغير المسلم. والأخوة الإيمانية هي التي عناها ربنا تبارك وتعالى بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، الذين قصدهم رب العالمين سبحانه من خلال قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه. لم يقل سبحانه: والذين معه أبو بكر وعمر، لم يقل: والذين معه قبل الهجرة أو بعدها، لم يقل: والذين معه في مكة أو في المدينة، ولم يذكر عز وجل أماكن ولا أزمان، وإنما ذكر تقدست أسماؤه، ذكر نعوتا وصفات. هذه الصفات وتلك النعوت حيثما وجدت في أي شخص ما حتى ولو كان في آخر الزمان صار من أهل هذه المعية المحمدية، رحماء بينهم، متوادون بينهم، متعاطفون بينهم، يدعو صالحهم لصالحهم ويدعو طالحهم لصالحهم. فدعاء الصالح لأخيه الطالح لما أن يرى أخاه قريبا من معصية من المعاصي يعمل أولا بوصية القائل: كن أقرب لأخيك حينما يكون الشيطان قريبا منه، كن أنت الأقرب له من الشيطان. ثم يرفع أكف الضراعة، لا ليظهر الشماتة بأخيه، لا، وإنما يدعو له قائلا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وتقبل منه، وتجاوز عن سيئاته. هذا هو دعاء الصالح لأخيه الطالح. أما دعاء الصالح لأخيه الصالح لما يرى أخاه في نعمة من نعم الله عز وجل لا يحسده، وإنما يرفع أكف الضراعة أيضا داعيا له قائلا: اللهم بارك له فيما رزقته من الخير وثبته عليه، ويستعيذ بالله سبحانه له من سلب النعمة بعد العطاء. الأخ في الله هو أنت، أخوك هو أنت، إلا أنه شخص آخر. لماذا؟ لأنه يقصد ما تقصد، ويعتقد ما تعتقد، ويحب ما تحب، ويكره ما تكره. كن لأخيك كالشمس في المنفعة، كن لأخيك كالبحر في الجود والعطاء، كن لأخيك كالأرض في التواضع، كن أرضا أرضا يرفعك الله سماء سماء، ومن تواضع لله رفعه، أي رفعه المعز الجبار سبحانه. ولقد جمع نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم الأخوة الإيمانية والأخوة الإنسانية في آخر خطبة له صلوات ربي وسلامه عليه، وهي ما تعرف بخطبة الوداع. بدأها بقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ثم قال عليه الصلاة والسلام فلا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ثم انتقل صلوات الله وسلامه عليه من الأخوة الإيمانية إلى الأخوة الإنسانية قائلا كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يشيع في حياتنا أيها الإخوة الأحباب خطأ كبير يتردد على ألسنة الكثير من الناس في أحاديثهم وفي جدلهم، هذا الخطأ هو الفهم الضيق الجامد لعلاقة المسلمين بغيرهم من ذوي الأديان الأخرى، بيد أن المولى سبحانه حسم هذه القضية في الكثير من آي الذكر الحكيم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفصل ما أجمل في هذه الآيات، فإنا لنرأف ونشفق بالذين يبذلون منتهى جهدهم للتشدد وللغلو في دينهم في هذه القضية المحسومة من أكثر من 1400 عام. قال ربنا تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن رب العالمين سبحانه حسم أعلى مراتب المعاملة التي تكون بين المسلمين وغيرهم، وليس هذا فقط، بل قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بهم في الكثير من الأحاديث، وخص بالذكر أقباط مصر حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا فتح الله تعالى عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لي بهم ذمة ورحمة، وفي رواية لي بهم صهرا ورحمة. وليس هذا فقط، بل إننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يكرم النفس الإنسانية لما أن وقف ذات مرة لجنازة يهودي، فقال له بعض الصحابة هذا يهودي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ هذه هي الأخوة الإنسانية. بل كان يزور صلى الله عليه وسلم المريض من أهل الكتاب، ونحن نعرف ما كان من اليهودي الذي كان يضع الأقذار والأوساخ أمام بيته الشريف صلى الله عليه وسلم أمام باب بيته، وكان يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كان يأخذها ويلقيها في مكان آخر، وذات مرة لم يجد هذه القمامة وتلك القاذورات. فسأل عن هذا اليهودي وعلم أنه مريض، فما كان منه صلوات الله وسلامه عليه إلا أنه قام بعيادته، أي أنه زاره صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا وأن يجملنا بمعاني الأخوة الحقيقية، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الإيمان، استمعنا إلى تعليق طيب مبارك من فضيلة الدكتور سامي عوض العسالة المفتش العام بوزارة الأوقاف، ونواصل معا هذه الأمسية المباركة من المسجد الجديد من عزبة صقر من مركز شبين القناطر محافظة القليوبية. ومعنا الآن فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني، نستمع إلى هذه الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية من فضيلته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول Yeah. حماك والله يا خير الورى إن لي صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فقد استمعنا إلى هذا الابتهال المبارك من فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم نافعا لعبادك الصالحين. إخوتنا إخوة الإيمان، وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة مشكورة من رواد هذا المسجد الكريم، المسجد الجديد من عزبة صقر، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية. وقد استمعنا في هذه الأمسية المباركة إلى تلاوة قرآنية طيبة من قارئنا فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك، وتعليق طيب مبارك من فضيلة الدكتور سامي عوض العسالة المفتش العام بوزارة الأوقاف، وابتهال طيب مبارك من فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. إخوتنا إخوة الإيمان، يمكنكم سماع هذه الأمسية مرة أخرى من على صفحتنا، من على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عنوان الصفحة أمسيات 2012. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.